وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ما شاء الله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون. أمرا فصار جميل. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على Oh!